إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وبعد، حديثنا في هذا الدرس هو تتمة لما سبق وأن شرعنا فيه من بيان حكم ما يفعل عند القبور، وقد ذكرنا أن ما يفعل عند هذه القبور على درجات، على درجات وعلى مراتب. فيقول شيخ الإسلام في هذا: هذه الأقوال التي تفعل عند القبور أو الأمور التي تفعل عند القبور هي مراتب، أبعدها عن الشرع أن يسأل الميت حاجة أو يستغيث به فيها، أبعد هذه المراتب وأبعد هذه الأمور عن الشرع هو سؤال الميت، سؤال الميت حاجة أو يستغيث به في أمر من الأمور، كما يفعله كثير من الناس بكثير من الأموات. وهذا من جنس عبادة الأصنام، هذا من جنس عبادة الأصنام، ولهذا تتمثل لهم الشياطين، تتمثل لهؤلاء الذين يدعون تلك القبور، تتمثل لهم الشياطين في صور أولئك المقبورين وتقضي لهم بعض حوائجهم. فهذه أبعد تلك المراتب، فهذه الصورة هي بلا شك أنها شرك واضح وشرك جلي، شرك واضح وشرك جلي، وهو سؤال الميت حاجة من تلك الحوائج. وأما المرتبة الثانية وهي أقل من التي قبلها، وهو أن يظن أن الدعاء عند قبره مستجاب، أن يظن السائل أن الدعاء عند ذلك القبر مستجاب، أو أنه أفضل من الدعاء في المساجد والبيوت، ولذلك هو يقصد زيارة هذا القبر، وذلك إما للصلاة عنده أو لأجل الطلب عنده، أو لأجل الطلب عنده. فهو في سؤاله وفي صلاته يسأل الله سبحانه وتعالى ويصلي لله سبحانه وتعالى، ولكن يظن أن في ذلك المكان أمر يختلف عنه عن المساجد أو عن البيوت. وهذا الأمر من المنكرات، وقد نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم كما سبق وأن ذكرنا بقوله صلى الله عليه وسلم: لا تصلوا إلى القبور ولا تجلسوا إليه، لا تصلوا إلى القبور ولا تجلسوا عليه. فقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة عند القبور، وذم النبي صلى الله عليه وسلم بل ولعن اليهود والنصارى لأنهم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. فهذا الأمر بدعة من البدع، وإن كان لا يصل إلى درجة ومرتبة الشرك الذي قبله، فالذي قبله هو الشرك الواضح الجلي الصريح، وأما هذا فهو من المنكرات ومن الأمور المبتدعة، ولذلك ينبغي الحذر منه والنهي عنه. وأما المرتبة الثالثة أن يسأل صاحب القبر أن يسأل الله له، أن يسأل صاحب القبر أن يسأل الله له، وهذا بدعة باتفاق المسلمين، وهذا بدعة باتفاق المسلمين. فهذه ثلاثة أمور: تفعل عند تلك القبور. وحديثنا كما سبق وأن أوضحنا لكم هو ذو ثلاث جوانب. الجانب الأول حكم هذه القبور وحكم ما يفعل عندها، والجانب الثاني حكم القبور بعينها، هذه القبور بأعيانها ما الذي يجوز وما الذي لا يجوز في شأنها. والجانب الثالث ما يتعلق بأولئك المقبورين، أي بأعيان وأشخاص أصحاب تلك القبور. وقد بينا حكم زيارة القبور وانتهينا من هذا في الأسبوع الماضي، وبينا أن هذه الزيارة ثلاثة أنواع: زيارة مباحة، وزيارة محرمة، وزيارة مستحبة، وفصلنا القول في هذا، وذكرنا اختلاف العلماء أصلا في حكم زيارة القبور، وبينا قبل ذلك أنه كان في الأصل منهي عنها، وذلك لما كان الناس يفعلونه عند تلك القبور من أمور منكرة. فلما ظهر الإسلام وظهرت شرائعه النبي صلى الله عليه وسلم رخص في زيارة القبور، وبينا أن الراجح من أقوال العلماء أن زيارة القبور مستحبة، أن زيارة القبور مستحبة، وأن الزيارة الشرعية لهذه القبور إنما تكون بغرض السلام عليهم والدعاء لهم، السلام عليهم والدعاء لهم، فهذا هو الغرض الشرعي من زيارة القبور، أن يسلم على أصحاب تلك القبور وأن يدعى له، فهذا هو الغرض الشرعي. ولذلك ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أدعية كثيرة بين فيها النبي صلى الله عليه وسلم ما يشرع عند زيارة تلك القبور. الأمر الثاني المتعلق بها بهذا الأمر، وهذا الأمر الذي ينبغي على طالب العلم أن يعرفه ويعرف هذه الأمور من هذه الجوانب جميعا لأهمية ذلك، فأنت إذا جئت تعلم الناس أو تعرف الناس أمر التوحيد فيجب أن تشرح لهم الأمر من جميع جوانبه. أما أن تبين لهم مثلا ما يفعل من الشرك وما حكم ذلك الشرك، ثم تسكت عن الأمر المشروع الذي هو بيان حكم زيارة القبور وحكم السلام عليهم والدعاء لهم، فيجب على الإنسان أن يشرح الأمر من جميع جوانبه. فيهم الإنسان ويهم الناس هنا ثلاثة جوانب: الجانب الأول الزيارة ما هي الشرعي منها وما هو البدعي منها، وهذا الذي أوضحنا. ثانيا حكم هذه القبور، ما حكم البناء عليها، ما حكم تجصيصها، ما حكم إنارتها، ما حكم إيقاد السروج عليها، وهذا بحمد الله جاء الشرع بتوضيحه، جاء الشرع بتوضيحه، فقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن البناء على القبور، وذم اليهود والنصارى بما فعلوه مع تلك مع قبور صالحيهم ومع قبور أنبيائهم. فلما رأت يعني رأى بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم كنيسة بالحبشة وأعجبهم ما رأوا فيها من تصاوير، فذكروا ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم، فقال: أولئك شرار الخلق، أولئك شرار الخلق. وقال صلى الله عليه وسلم: لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. فلا يجوز البناء على القبر، ولا يجوز أن يرفع أكثر من شبر، ولا يجوز أن تجصص هذه القبور، ولا يجوز أن يسرج عليها وأن توقد عليها. فبالتالي هذه القبور هي من جهة تحفظ لها حرمتها، فلا ينبغي للناس أن يتخذوها مزبلة مثلا، لا يجوز أن تكون هذه القبور مكان إهانة بحيث تكون مزبلة، أي مكان لجمع القمامة أو إلقاء الأوساخ فيها، ولا كذلك أن يتخذها الناس طريقا، بل يجب أن تحفظ من هذه الأمور، يجب أن تحفظ من هذه الأمور وفي الوقت ذاته لا يجوز أن يبنى عليهم، ولا يجوز أن ترتفع عن الأرض قدر شبر. والنبي صلى الله عليه وسلم أرسل علي رضي الله عنه وأوصاه ألا يدع قبرا مشرفا إلا سواه مع الأرض. فهذا وصية النبي صلى الله عليه وسلم لعلي رضي الله عنه، وهذا الذي كان عليه سلف الأمة، بأن هذه القبور في ذواتها يجب أن تكون على هيئة معينة، ولا يجوز للإنسان أن يبني عليها، ولا يجوز وضع القباب عليها، ولا يجوز أن تبنى عليها حتى المساجد. وكل هذا إذا فعل يجب أن يزال ويجب التحذير منه حتى لا يحدث الغلو في تلك الأماكن. وهذا الذي وقع فيه كثير من الناس، فلما بني على تلك القبور عكف عندها وفعل عندها من الأمور ما يشاهده الناس، فالناس وخاصة جهالهم وعوامهم إذا رأوا قبرا قد بني عليه وقد يعني وقد عليه وقد يعني وضعت عليه الستر، أخذوا يعتقدون في ذلك القبر وفي صاحبه كائنا من كان، ويفعلون عند هذا القبر من الأمور ما يعلمه المسلم الذي يرى مثل هذا ويرى حال الناس فيه. فالذي يجب علينا أن نعلمه وأن نعلمه للناس أن هذه القبور لها حرمتها، ولكنها في الوقت ذاته لا يجوز أن ترفع عن الأرض إلا بالقدر الذي بينه النبي صلى الله عليه وسلم، والذي كان عليه الصحابة رضوان الله عليهم ومن بعدهم. وكذلك لا يجوز أن يبنى عليها القباب، ولا يجوز أن تتخذ عليها المساجد، ولا يجوز أن تجصص، إلى غير ذلك من الأمور التي يفعلها الناس اليوم. كل هذا أمر باطل، كله أمر باطل، بل إن العلماء كرهوا كما كره الإمام مالك رحمه الله أن توضع البلاطة التي يكتب فيها اسم الرجل، فكره الإمام مالك وضع هذه العلامة على ذلك القبر بغرض كتابة اسم ذلك الميت أو تخليد مكانه. فكل هذا يعني أمر يجب أن يزال، ويجب أن يعني أن على المسلم أن يحذر منه. وهذا أيضا ما أمر به عمر رضي الله عنه في قبر دانيال. فدانيال يعني لما فتح المسلمون تستر وجدوا فيها قبر دانيال، وكانوا يعني يعتقدون في هذا الرجل، فأمر عمر رضي الله عنه أنه إذا جاء الليل أن يحفروا 13 قبرا ويفرقوها ثم يدفنوا حتى لا يعرف الناس مكان هذا الرجل، حتى لا يعتقدوا فيه، فهذه حال القبور في حكم الكتاب والسنة. فلا يجوز فعل أي أمر من هذه الأمور بغرض تعظيم هذه القبور، لا يجوز البناء عليها، ولا يجوز تجصيصها، ولا يجوز إيقاد السروج عليها، ولا يجوز ما يفعل عندها من أمور منكرة. فهذا من حيث حكم تلك القبور. أما ما يتعلق بأشخاص المقبورين فيجب أن يعرف الإنسان القول الحق في شأنه. فالذي يعتقده هؤلاء في تلك القبور يدور على أحد أمرين: إما أشخاص يعتقدون أن لهؤلاء بعض خصائص الربوبية، بحيث لهم ملك وتصرف وتدبير في أمر هذا الكون، وهذا عند غلاة القبورية، يعتقد غلاة القبورية أن هذا الشخص له قدرة في النفع والضر، وله قدرة في تصريف بعض الأمور وتدبيره، وبذلك يستغيثون بهم وينادونهم ويطلبون منهم المدد ويطلبون منهم العون ويطلبون منهم الشفاء. فهذا حال. والحال الثاني اعتقاد بعض خصائص الألوهية في هؤلاء أو صرف بعض خصائص الألوهية لهؤلاء، كان يدعون أو ينذر لهم أو يذبح لهم أو يسجد لهم. فالداء الذي عليه كثير من هؤلاء أهل القبور يتعلق بهذين الأمرين، إما صرف بعض خصائص الربوبية وإما صرف بعض خصائص الألوهية، وكلا الأمرين لله وحده، كلا الأمرين لله وحده. فلا رب إلا الله سبحانه وتعالى، ولا معبود إلا الله سبحانه وتعالى، وهو الخالق ولا خالق سواه، وهو الرازق ولا رازق سواه، وهو المدبر لهذا الكون، وهو المتصرف فيه، وهو سبحانه وتعالى الذي بيده الأمر كله، فما شاء كان وما لم يشأ لم يكن. فالمؤمن الموحد يؤمن بأن الله سبحانه وتعالى هو المتصرف بالأمور كلها، وأنه ليس لأحد كائنا من كان، سواء كان ملكا من الملائكة أو كان نبيا من الأنبياء أو صالحا من الصالحين، قدرة متصرف في أمر هذا الكون، قدرة متصرف لأمر هذا الكون. وهذا ما سنبينه في هذا الدرس من خلال النصوص والأدلة التي توضح ما هو حق لله تعالى في هذا الجانب، وما هو يعني يليق بقدر هذا المخلوق وشأنه من أمر العبودية التي لا يجوز أن يتجاوزها ولا يجوز أن يرفع إلى المنزل التي لا تليق إلا لله سبحانه وتعالى. وكذا الحال بالنسبة لخصائص الإلهية، فالعبادة لله وحده سبحانه وتعالى، والله سبحانه وتعالى هو الذي يخشى ولا يخشى سواه، وهو الذي له سبحانه وتعالى السجود ولا يسجد لسواه، لا يسجد لسواه، وهو الذي يتوكل عليه ولا يتوكل على سواه سبحانه وتعالى. وهكذا الشأن في سائر أنواع العبادة، لأن من صرف نوعا من أنواع العبادة لغير الله عز وجل فقد أشرك. ومعلوم أن جماع الخير كله في التوحيد، وجماع الشر كله في الشرك، ولذلك الموجبتان كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من قال لا إله إلا الله دخل الجنة، من قال لا إله إلا الله دخل الجنة، ومن مات وهو يشرك بالله شيئا دخل النار. لكي يستحق الإنسان دخول الجنة فإنه يجب أن يكون موحدا، يجب أن يكون موحدا، كما أن الشرك هو سبب الخلود في النار، هو سبب الخلود في النار. فإذا أراد العبد دخول الجنة وأراد النجاة من النار فإن عليه بالتوحيد، عليه أن يكون موحدا لله سبحانه وتعالى، ولا يكون موحدا لله سبحانه وتعالى حتى يقر بربوبيته سبحانه وتعالى، وحتى يقر بأسمائه وصفاته، وحتى يقر بألوهيته وعبادته سبحانه وتعالى. فبذلك يتم له التوحيد، يتم له توحيد الله سبحانه وتعالى. وهذا الأمر هو الذي دلت عليه النصوص، ولذلك يقال لأهل الشرك ولما يفعل للذين يفعلون تلك الأمور عند القبور: أعطونا دليلا واحدا يجيز أن يذبح العبد فيه لغير الله سبحانه وتعالى. بل إن النبي صلى الله عليه وسلم لما جاءه الرجل وقال إنه نذر أن يذبح إبلا ببوانة، سأله النبي صلى الله عليه وسلم: هل كان فيها صنم؟ فحتى لو كان المكان يذبح فيه لغير الله وكان النذر لله سبحانه وتعالى لا يجوز أن يوفي بنذره في ذلك المكان، وما بالك بأولئك الذين يذبحون لغير الله سبحانه وتعالى. وهل يجوز السجود لغير الله؟ وهل يجوز سؤال غير الله سبحانه وتعالى؟ وهل يجوز أن يستغاث بغير الله سبحانه وتعالى؟ وهل يجوز أن يتوكل العبد على غير الله سبحانه وتعالى، أو يخشى غير الله سبحانه وتعالى، أو يخاف غير الله سبحانه وتعالى؟ ليعطونا دليلا واحدا على ما يفعلون من كتاب الله أو سنة نبيه صلى الله عليه وسلم. ومئات الأدلة تدل على أن كل هذا لله وحده وليس لأحد سواه. فعلى العبد أن يفرق بين ما هو حق لله سبحانه وتعالى وبين ما هو أمر يليق بالمخلوق. فنعم الملائكة عباد مكرمون وعباد مقربون، ولكنهم لا يخرجون عن حد العبودية لله سبحانه وتعالى، وليس لهم من الأمر شيء، ليس لهم من أمر الله سبحانه وتعالى شيء. والمصنف عقد بابا في هذا لهذا الأمر. وهكذا الأنبياء، نعم هم رسل الله سبحانه وتعالى، وهم واسطة بين الله وبين خلقه في تبليغ رسالته، والله سبحانه وتعالى اختصهم وشرفهم وامتن عليهم بهذه النبوة وبهذه الرسالة، ولهم منزلة ليست كمنزلة سائر الناس، ولكن مع ذلك كما تدل النصوص لا يخرجون عن حد البشرية وعن حد العبودية. وهكذا الشأن في العلماء وفي الصالحين، فإن كان الإنسان على علم أو على صلاح وكان يشهد له بالعلم أو بالصلاح، فهذا أمر لا شك أنه يرفع من درجته ويرفع من منزلته عند الله تعالى وعند الناس، ولكن هذا لا يوجب أن يصرف له من أجل ذلك حق من حقوق الله سبحانه وتعالى. ومعلوم أن أهل الإسلام توسطوا بين طائفتين، توسطوا بين اليهود وبين النصارى، فاليهود قتلوا الأنبياء واتهموه وسبوه وشتموه وقالوا فيهم ما قالوا، والنصارى غلوا في حق عيسى وغلوا في حق أتباعه وغلوا في حق علمائهم حتى جعلوهم أربابا من دون الله سبحانه وتعالى وجعل لهم حق التشريع، فغلوا في عيسى وجعلوه إلها وجعلوه ثالث ثلاثة، وهكذا غلوا في حق أمه، وهكذا غلوا في حق أحبارهم ورهبانهم فجعلوا لهم حق التشريع، بل وجعلوا الحواريين رسلا وأوجبوا لهم العصمة، وكل هذا غلو. والغلو كما هو معلوم مجاوزة الحد، فإذا تجاوز العبد حده في الأمر يقال غلا فيه، فالغلو هو مجاوزة الحد، فتجاوز الحد في هذا أمر ممقوت، والله سبحانه وتعالى حذر منه وذم أهل الكتاب ونهاهم عن هذا، ويا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم، فنهاهم عن الغلو في الدين. وهكذا النبي صلى الله عليه وسلم نهانا عن الغلو، وقال صلى الله عليه وسلم بمثل هذا فرم لما جمع له ابن عباس رضي الله عنهما حصل جمار وكانت مثل حصل خذب، فقال النبي صلى الله عليه وسلم بمثل هذا فرم وإياكم فالغلو وإياكم الغلو، فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو. فحذر النبي صلى الله عليه وسلم من الغلو بوجه عام، وحذر صلى الله عليه وسلم من الغلو بحقه، فقال لا تطروني كما أطرت النصارى عيسى. فيجب على الإنسان أن يعلم الحد الذي يفصل بين ما هو لله سبحانه وتعالى من حق الربوبية وحق الألوهية وحق أسمائه وصفاته سبحانه وتعالى، وهذا هو التوحيد، وبين ما هو مما يليق به بمن دونه من الملائكة أو النبيين أو الرسل أو العلماء أو الصالحين، فلا يتجاوز الحد الذي شرعه الله سبحانه وتعالى لهؤلاء. فأول الأمرين كما ذكرت هو بيان ما هو الفرق بين حق الله وحده الذي لا يجوز للعبد أن يشرك فيه أحد غير الله سبحانه وتعالى، وبين ما هو حق للبشر أو للملائكة. فالله سبحانه وتعالى بعث الرسل جميعا، وكذلك أنزل الكتب بالدعوة إلى عبادته سبحانه وتعالى وحده لا شريك له، والنهي عن دعاء ما سواه، سواء كان ذلك الدعاء دعاء عبادة أو دعاء مسألة. فالله سبحانه وتعالى يقول: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدوه. فإذن الآية واضحة أن العبادة لله سبحانه وحده، وهذه دعوة الرسل، دعوة الرسل. وقال الله سبحانه وتعالى: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. وهنا أمران: الأمر الأول إفراد الله بالعبادة، والأمر الثاني البعد عن الشرك واجتناب الشرك، لأن الشرك ضد التوحيد، لأن الشرك ضد التوحيد. فإذن وكما يقول ابن عباس يعني في هذا: إذا وردت العبادة في القرآن فالمقصود بها التوحيد. يعني عندما يقول الله سبحانه وتعالى: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون، فاعبدون أي فوحدوا، هذا تفسير ابن عباس. فيقول: العبادة في القرآن بمعنى التوحيد، بمعنى التوحيد. ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله، المعنى وحدوا الله. وكذلك قال الله سبحانه وتعالى: واسأل من أرسلنا من قبلك من رسلنا أجعلنا من دون الرحمن آلهة يعبدون. الله سبحانه وتعالى ما شرع عبادة تلك الآلهة. وهكذا الشأن، يعني لذلك الله سبحانه وتعالى يقول في هذا: ما كان لبشر أن يؤتيه الله الكتاب والحكم والنبوة ثم يقول للناس كونوا عبادا لي من دون الله، ولكن كونوا ربانيين، ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون. ولا يأمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين أربابا من دون الله. أيأمركم بالكفر بعد إذ أنتم مسلمون؟ إذن الله سبحانه وتعالى أرسل الرسل وهم بشر، ولذلك نص على بشريتهم: ما كان لبشر، فهم لا يخرجون عن حد البشرية، لا يخرجون عن حد البشرية. ولذلك الله سبحانه وتعالى يقول: ولا يأمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين أربابا من دون الله. أيأمركم بالكفر بعد إذ أنتم مسلمون؟ فدين الحق، دين الإسلام، هو عبادة الله سبحانه وتعالى وحده لا شريك له، وتصديق رسله كما يدل عليه قول لا إله إلا الله محمد رسول الله. فهذان الأصلان اللذان يعني عليهما ينبني الإسلام: الأصل الأول عبادة الله سبحانه وتعالى وحده لا شريك له، والثاني الإيمان برسله. فلا يكون العبد محققا للإسلام حتى يكون موحدا لله سبحانه وتعالى، وحتى يكون عابدا لله سبحانه وتعالى بما شرع على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم. فدين الإسلام مبني على هذين الأصلين، ومن خرج عن واحد منهما فلا عمل له ولا دين، لا عمل له ولا دين. فلا يقبل الله سبحانه وتعالى من العمل إلا ما كان خالصا، ولا يقبل الله سبحانه وتعالى من العمل إلا ما كان صوابا. وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول في الأمر الثاني: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. فلا يكون العمل مقبولا حتى يحقق الإنسان هذا الأمر. فهو سبحانه وتعالى له حق، وهذا الحق الذي له لا يجوز للعبد أن يصيفه لغير الله سبحانه وتعالى. فلا يعبد إلا الله سبحانه وتعالى، ولا يدعى إلا الله سبحانه وتعالى، ولا يخاف ولا يتوكل إلا على الله سبحانه وتعالى. وهكذا لا يذبح ولا ينذر ولا يفعل أي أمر من أمور العبادة إلا لله سبحانه وتعالى. وكذلك لا يعبد الله سبحانه وتعالى إلا بما شرع على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم. فعلى المسلم أن يفرق بين ما هو حق لله وحده، وبين ما هو حق لرسله أو لملائكته أو للعلماء وللصالحين. فلهم حقوق على الأمة، لهم حقوق على الأمة. فحق الملائكة مثلا أن يعترف بمنزلتهم ومكانتهم وفضلهم، وما خص الله سبحانه وتعالى به بعض الملائكة من منزلة ومكانة، كما خص جبريل يعني عليه السلام بمنزلة ومكانة ليست لغيره من ملائكة الله سبحانه وتعالى. وهكذا الشأن في النبيين وفي الرسل، وحق الرسول صلى الله عليه وسلم أن يؤمن الإنسان به، أن يؤمن الإنسان به وأن يحبه صلى الله عليه وسلم، وأن يوقره وأن يعظمه، وكذلك يطيعه صلى الله عليه وسلم فيما أمر الله سبحانه وتعالى على يعني أمر الله سبحانه وتعالى به في كتابه وعلى لسان رسوله صلى الله عليه وسلم. وحق الرسل محفوظ، وحق الرسول صلى الله عليه وسلم محفوظ، وهكذا حق العلماء، وهكذا حق الصالحين. ولكن كل هذه الحقوق لا ينبغي ولا يجوز بحال أن يرفع الإنسان من شأنها إلى أن يجعل شيئا من حق الإله سبحانه وتعالى حقا للمعبود، حقا للمعبود. وهذا الذي يجب أن يعلمه الإنسان وأن يعرفه الإنسان. فالله سبحانه وتعالى أمرنا بعبادته وحده لا شريك له، وفي ذات الوقت نهانا أن نتخذ الملائكة والنبيين أربابا من دونه. وذم الله سبحانه وتعالى النصارى بما فعلوه مع عيسى، وذم الله النصارى بما فعلوه مع أحبارهم ورهبانهم، وذم الله سبحانه وتعالى قوم نوح لما غلوا في الصالحين. ومعلوم أن أول شرك حدث في الأرض كان في قوم نوح، وكان هذا الشرك سببه الغلو في الصالحين، كما ذكر ابن عباس أنه كان بين آدم ونوح 10 قرون كلهم على التوحيد، وأول شرك حدث على وجه الأرض كان في قوم نوح، وسببه أنه كان بينهم رجال صالحون، وكان هؤلاء الناس الصالحين على عبادة وعلى طاعة، فلما ماتوا سول لهم الشيطان أن يصوروا صورهم حتى يتذكروا ما عليه هؤلاء من العمل الصالح. وبقي هذا الزمن لم تعبد، ثم لما مات أولئك الناس جاء من بعدهم فعبدوا تلك القبور. وقد ذم الله سبحانه وتعالى وذكر الله سبحانه وتعالى شأن نوح مع قومه في هذا الأمر، وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسر وقد أضلوا كثيرا. وهذا شأنهم، حتى أن العرب كان سبب شركهم هو هذا. فهذه الأصنام بعد الطوفان، بعد أن أغرق الله سبحانه وتعالى قوم نوح، هذه الأصنام كما يذكرون ألقيت في ساحل البحر الأحمر على ساحل جدة، وكان لعمرو بن لحي، وهذا هو الذي يعني أول من يعني غير دين إبراهيم في العرب، فكان العرب على دين إبراهيم عليه السلام، فجاءه يعني قرينه من الجن وقال له إن في ساحل جدة أصنام كذا وكذا، فأحضرها واعرضها على العرب في أسواقهم، اعرضها على العرب في أسواقهم. فجاء وذهب إلى ساحل جدة إلى مكانها، ووجد عليها الرمل، ثم استخرجها، ثم ذهب بها إلى أسواق العرب، فعبدت من دون الله سبحانه وتعالى، ووزعت هذه الأصنام في أحياء العرب. فالغلو في الصالحين هو سبب الشرك وأصل الشرك، ولذلك سببه أن هؤلاء لا يفرقون بين حق الله تعالى وبين حق غيره من الملائكة أو النبيين أو العباد أو عباد الله الصالحين. ولذلك الذي لا يفرق في هذا يخلط بين الأمرين، فيصرف ما هو حق لله تعالى لغيره. ولذلك جاءت النصوص في بيان مكانة البشر والتأكيد على بشريتهم، وجاءت في النهي عن الغلو فيه. النصوص في هذا كثيرة، نذكر يعني على سبيل المثال منها ما يلي. نقول لما كان حال الغلو هو الأكثر خطرا على أتباع الأنبياء والرسل، فقد جاءت النصوص لتؤكد بشرية هؤلاء، وجاءت تؤكد ذلك في مواقف مختلفة وفي نصوص يعني متعددة. منها أولا التأكيد على بشرية الرسل وعبوديتهم لله سبحانه وتعالى، فقال الله سبحانه وتعالى: ما كان لبشر أن يؤتيه الله الكتاب والحكم والنبوة ثم يقول للناس كونوا عبادا لي من دون الله. فإذا نص على أنهم بشر، على أنهم بشر. ولذلك تلاحظ أن أصحاب القبور يحاولون إخراج هؤلاء من إطار البشرية، فهم لما يأتوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم يحاولون أن يجعلوا خلق النبي صلى الله عليه وسلم ليس كخلق البشر، وأن النبي صلى الله عليه وسلم خلق من نور ولم يخلق من التراب، وينسجون في هذا أكاذيب وأحاديث موضوعة يحاولون بها أن يؤكدوا أن النبي صلى الله عليه وسلم ليس كالبشر، مع أن النصوص واضحة وتؤكد على أنه بشر من البشر لا يخرج عن هذه البشرية. وقال الله سبحانه وتعالى: قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي. وقال سبحانه وتعالى: قل سبحان ربي هل كنت إلا بشرا رسولا. وقال سبحانه وتعالى: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا، فأكد على عبوديته في أشرف موقف وهو الإسراء والمعراج به صلى الله عليه وسلم، فذكر أنه عبد من عباد الله سبحانه وتعالى. وقال تعالى: وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا. وقال تعالى: وما أنزلنا على عبدنا يوم الفرقان. وقال تعالى: الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا. وقال تعالى: تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. وقال تعالى: فأوحى إلى عبده ما أوحى، إلى غير ذلك من الآيات التي تؤكد أن هؤلاء بشر، والله سبحانه وتعالى يؤكد هذه البشرية فيقول: وما أرسلنا قبلك من المرسل إلا إنهم لا يأكلون الطعام ويمشون في الأسواق، فهم لا يخرجون عن هذا الحال الذي عليه سائر البشر في هذه الناحية. ثم يؤكد الله سبحانه وتعالى أنه ليس لهؤلاء أي شيء من خصائص الربوبية أو خصائص الألوهية، فقال تعالى: قل لا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب ولا أقول إني ملك، إن أتبع إلا ما يوحى إلي. إذن ليس عند النبي صلى الله عليه وسلم خزائن الله، بينما يقول قائل هؤلاء يعني يقول: فإن من جودك الدنيا وضرتها ومن علومك علم اللوح والقلم. فالله سبحانه وتعالى يقول: قل لا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب ولا أقول إني بلى، إن أتبع إلا ما يوحى إليه. وذاك يقول: فإن من جودك الدنيا وضرتها ومن علومك علم اللوح والقلم. فإذا من يعني ومن هنا يعني بعض تبعيضية، يعني من بعض ما عندك هذه الدنيا والآخرة، هذه من جود النبي صلى الله عليه وسلم، وهو يقول: قل لا أقول لكم عندي خزائن الله. وذاك يقول في شطر البيت الثاني: ومن علومك علم اللوح والقلم. والله سبحانه وتعالى يقول: ولا أعلم الغيب، يقول للنبي صلى الله عليه وسلم: قل لا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب. وهذا يدعي أن علم اللوح المحفوظ وما كتبه القلم، لأن الله سبحانه وتعالى أول ما خلق القلم قال له: اكتب، فكتب كل شيء. فهذا يقول: هذا من بعض علومك، وهل بعد هذا الغلو غلو؟ فانظر كيف يعني يكذبون بما أخبر الله سبحانه وتعالى به. وقال تعالى: قل لو أن عندي ما تستعجلون به لقضي الأمر، لقضي الأمر بيني وبينه، والله أعلم بالظالمين، وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو. فالله سبحانه وتعالى هو الذي يعلم الغيب، وهو الذي عنده مفاتح الغيب، وليس هذا لأحد سوى الله سبحانه وتعالى. وقال تعالى: ويسألونك عن الساعة أيان مرساها، قل إنما علمها عند ربي لا يجليها لوقتها إلا هو، ثقلت في السماوات والأرض لا تأتيكم إلا بغتة. يسألونك كأنك حفي عنها، قل إنما علمها عند الله ولكن أكثر الناس لا يعلمون، قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا. وهذا نص القرآن، قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله، ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء، إن أنا إلا نذير وبشير لقوم يؤمن. إذن لا يخرج النبي صلى الله عليه وسلم عن حد الرسالة وعن حد البشرية. أما ما هو لله سبحانه وتعالى فليس للنبي صلى الله عليه وسلم ولا لغيره حق في هذا الأمر. وقال تعالى: فقل إنما الغيب لله فانتظروا إني معكم من المنتظرين. وقال تعالى: ولا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب ولا أقول إني ملك. وقال تعالى: قل إني لا أملك لكم ضرا ولا رشدا. وقال تعالى: ليس لك من الأمر شيء. وقال تعالى: قل لا أملك لنفسي ضرا ولا نفعا إلا ما شاء الله. وقال تعالى: قل ما كنت بدعا من الرسل وما أدري ما يفعل بي ولا بكم. فأين اعتقاد هؤلاء مما تدل عليه هذه النصوص؟ وهم يعتقدون في النبي صلى الله عليه وسلم، بل ويعتقدون في من دونهم أن عندهم مفاتح الغيب، وأنهم عندهم خزائن الله سبحانه وتعالى، وأن عندهم تصرف في ملكوت الله سبحانه وتعالى بما يشاء. حتى إنهم يعني يقولون: لو أن أحدهم أراد من أن الله سبحانه وتعالى لا يقيم الساعة لا استجاب الله له. وهل هذا بعد هذا اعتداء على قدرة الله سبحانه وتعالى؟ حتى زعموا أنهم يتصرفون في ملكوت الله سبحانه وتعالى. هذا حال أيضا ما كان من حال النصارى مع عيسى. ماذا جاءت النصوص في ذكر هذا الحال وذكر الرد عليهم فيما زعموا وفيما ادعوا في حال عيسى؟ فالله سبحانه وتعالى يقول: لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم، قل فمن يملك من الله شيئا إن أراد أن يهلك المسيح ابن مريم وأمه ومن في الأرض جميعا. فهم بشر لا يخرجون عن ملك الله سبحانه وتعالى، وليس لهم حق في الألوهية. ولو أراد الله سبحانه وتعالى أن يهلك عيسى ويهلك أمه ويهلك الناس جميعا، الله سبحانه وتعالى لا راد لما أراد سبحانه وتعالى ولما قضى من أمره سبحانه وتعالى. وأيضا في آيات المائدة ذكر الله سبحانه وتعالى حال النصارى مع عيسى، فقال: لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم. وقال المسيح: يا بني إسرائيل اعبدوا الله ربي وربكم، إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار، وما للظالمين من أنصار. لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة، وما من إله إلا إله واحد، وإن لم ينتهوا عما يقولون ليمسن الذين كفروا منهم عذاب أليم. أفلا يتوبون إلى الله ويستغفرونه والله غفور رحيم. ما المسيح ابن مريم إلا رسول قد خلت من قبله الرسل وأمه صديقة كانا يأكلان الطعام، انظر كيف نبين لهم الآيات ثم انظر أنى يؤفكون. قل أتعبدون من دون الله ما لا يملك لكم ضرا ولا نفعا والله هو السميع العليم. قل يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم ولا لا تضلوا في دينكم غير الحق ولا تتبعوا أهواء قوم قد ضلوا من قبل وأضلوا كثيرا وضلوا عن سواء السبيل. فهل بعد هذا تحذير وتوضيح وتبيين أن عيسى وهكذا سائر الأنبياء والرسل لا يخرجون عن حد البشرية وليس لهم من ملك الله شيء وليس لهم من حق الله شيء وأنهم رسل ومريم ما هي إلا صديقة كما أكد الله سبحانه وتعالى شأنها في هذه الآيات وفي غيرها من سور القرآن؟ فهذا شأن، والله سبحانه وتعالى يذكر حال عيسى لكي يحذر هذه الأمة. والنبي صلى الله عليه وسلم قال لتتبعن سنة من كان قبله، حذو القدة بالقدة، ولو دخلوا جحر رب لدخلتم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يعلم أن ما سيحدث يعني لهذه الأمة يعني سيكون كما حدث لغيرهم من الأمم، فسيعفع المسلمون ما فعله النصارى بعيسى وما فعله النصارى بأحبارهم ورهبانهم، وهكذا فعل هؤلاء مع النبي صلى الله عليه وسلم، بل قالوا فيه أمور رفعوه إلى أعلى درجة، رفع النبي صلى الله عليه وسلم إلى أعلى درجة وجعلوا كل ما في هذا الكون هو من نور محمد صلى الله عليه وسلم على ما يزعم، فيقولون كل هذه الأفلاك وكل هذه الأكوان خلقت من نور النبي صلى الله عليه وسلم. وقالوا ما قالوا في هذا، وهذا ما يسمى عندهم الحقيقة المحمدية، عند الصوفية الحقيقة المحمدية، وينسجون فيها أحاديث وأكاذيب، وكتبهم مليئة بمثل هذا الكلام من الغلو في حق النبي صلى الله عليه وسلم، حتى أنهم جعلوا الخلق من ذات النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا أمر يعني بلغ إلى درجة أكثر من ادعاء النصارى في عيسى، فالنصارى زعمهم في عيسى أن فيه خصائص الإله وأن هذه الخصائص حلت فيه، عرفت هذا؟ وهؤلاء يزعمون أن النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي أوجد هذه الأكوان، وهو الذي يعني من فضله ومن منته إيجاد هذا الكون، وهذا منتهى الغلو في حق النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان حريصا على سد هذا الباب، وقال صلى الله عليه وسلم لا تطروني كما أطرت النصارى عيسى بن مريم، إنما أنا عبد الله ورسوله، فقولوا عبد الله ورسوله. فالنبي صلى الله عليه وسلم بشر، وما فعله النصارى مع عيسى الله سبحانه وتعالى حذر منه، والنبي صلى الله عليه وسلم يعني أوقعوا بعض جهال المسلمين في هذا الشرك من الغلو في الصالحين، ومن البناء على تلك القبور، ومن تجصيصها، ومن يعني إيقاد السرج عليها، لأن هذا هو فعل النصارى في كنائسهم. فالنصارى كما هو معلوم يفعلون هذا في كنائسهم، ومن أكبر تلك الكنائس كنيسة القيامة في القدس، وما يفعلون فيها، فيقال أن النصارى نقلوا هذه الأفكار إلى جهال المسلمين، وكانت سببا في وقوع هذا الأمر في جهال المسلمين. وما هو اليوم واقع من شرك النصارى لهم دور في نشره وبثه، في نشره وبثه بين المسلمين. أيضا النصوص تؤكد على كفر من رفع أولئك البشر أو أولئك الملائكة إلى درجة الربوبية، فقال الله سبحانه وتعالى ولا يأمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين أربابا أيأمركم بالكفر بعد إذ أنتم مسلمون. فهذه بعض النصوص التي تؤكد أن هؤلاء بشر لا يخرجون عن حد البشرية، ولذلك كذب من رفعهم إلى مقام الربوبية أو رفعهم إلى مقام الألوهية، فلا يملكون ضرا ولا يملكون نفعا ولا يملكون للناس شيئا، وإنما الملك بيد الله سبحانه وتعالى وحده لا شريك له. فلا النبي صلى الله عليه وسلم ولا الملائكة ولا يعني علماء هذه الأمة ولا الصالحون من هذه الأمة لهم تصرف في ملك الله سبحانه وتعالى. ولذلك المصنف لما ذكر مسائل الاستغاثة قال بعدها: باب قول الله تعالى: أو يشركون ما لا يخلق شيئا وهم يخلقون ولا يستطيعون لهم نصرا. وقول الله تعالى: والذين تدعون من دونه لا يملكون من قطمير. فأراد أن يبين بعدد من الأبواب أن هؤلاء ليس لهم حق في الربوبية، ليس لهم حق في الربوبية، وأن ما صرف لهم من أمور الربوبية هذا كذب وافتراء، كذب وافتراء. فالأمر بيد الله وحده، وليس للنبي ولا للملائكة ولا لسائر العلماء والصالحين، ليس لهم حق في الربوبية، فليس لهم في ذلك الأمر يعني شيء. حتى أن الله سبحانه وتعالى يقول لنبيه: ليس لك من الأمر شيء، ليس لك من الأمر شيء. فأكد هذا في نصوص. أول هذه النصوص: أيشركون ما لا يخلق شيئا وهم يخلقون. فهم مخلوقين، فكيف يصرف لهم حق الخلق وحق الملك وحق التدبير؟ وهذا لله سبحانه وتعالى وحده. فهل هؤلاء يستطيعون خلق الأشياء، أو يستطيعون يعني لأنفسهم نفع، أو يستطيعون دفع ضر عن أنفسهم؟ والله لو كانوا يستطيعون مثلا في حق هؤلاء البشر لا منعوا ودفع عن أنفسهم الموت، منعوا أنفسهم ودفع عن أنفسهم الموت، ومنعوا ودفع عن أنفسهم الأمراض والأوباء. ولو كانوا يستطيعون نفعا أو ضرا لا دفعوا عن المسلمين ما يصيبهم من أمور. فالأمر بيد الله سبحانه وتعالى، والملك لله عز وجل وحده. وهؤلاء الذين يعني يعبدون من دون الله سبحانه وتعالى ما يملكون من قطمير. وما هو القطمير؟ تعال إلى نواة التمر، بين في شق هذا النواة تجد يعني فتيل. هذا الفتيل يعني على صغره وعلى حقارته هؤلاء لا يملكون، هؤلاء لا يملكون، فكيف يستحقون أن يعتقد فيهم مثل هذا الأمر، أو تصرف لهم تلك الأمور؟ والنبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في الصحيح عن أنس: شج يوم أحد وكسرت رباعيته صلى الله عليه وسلم، وقال صلى الله عليه وسلم: كيف يفلح القوم شجوا نبيه؟ فنزلت يعني هذه الآية: ليس لك من الأمر شيء. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يعني إذا رفع رأسه في الركوع في الركعة الأخيرة من الفجر لعن فلان وفلان وفلان، بعدما يقول: سمع الله لمن حمده، ربنا ولك الحمد. فنزلت هذه الآية. وهؤلاء الذين كان يلعنهم النبي صلى الله عليه وسلم آمنوا فيما بعد. فالله سبحانه وتعالى هو الذي يملك الأمر. ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم حريصا على هداية عمه، لأن عمه أبا طالب نصره وآواه وعابده وقام معه في أيام الشدة. وكان النبي صلى الله عليه وسلم حريصا على أن يدخل في الإسلام، ولكن الله سبحانه وتعالى قال له: إنك لا تهدي من أحببت. فلو كان للنبي صلى الله عليه وسلم من هذا الأمر شيء لا أعطى الهداية لمن؟ لعمه. فما بالك بأولئك الناس الذين يأتون إلى قبر النبي صلى الله عليه وسلم ويكتبون رسائل يشكون فيها حال أبنائهم أو حال أزواجهم، ويطلبون من النبي صلى الله عليه وسلم أن يهدي لهم الأبناء، ويهدي، بل ويأتون في بعض الأحيان بصور أولئك، يعني يأتون بصور أولئك، هذا قبل أن يعني تحاط الحجرة بالمصاحف وكان فيها فتحات. فكانوا يجمعون بعد الحج، يجمعون يعني ما يلقى في هذه الحجرة، وترى العجب العجاب من بين ذلك صور لأشخاص ومكتوب خلفها رسائل للنبي صلى الله عليه وسلم، والمطلوب هداية الأبناء أو هداية الأزواج، عرفت هذا؟ هذا إضافة إلى ما يلقى من السحر وما يلقى من أمور يعني متعددة يلقونها في هذا المكان، حتى أحيطت الحجرة بهذا ومنع الناس من الوصول إليه حتى ما يلقوا هذه الأمور التي يلقونها. فانظر إلى حال الناس، ولو أنهم كانوا يعرفون ما جاءت به النصوص وعلموا هذا وغرس هذا في أذهانهم لما وصلوا إلى ما وصلوا إليه. فالهداية بيد الله سبحانه وتعالى وحده لا شريك له، والنبي صلى الله عليه وسلم كان حريص على هداية عمه ولم يكن له ذلك، بل وكان حريصا على هداية أهل مكة، ولكن الله سبحانه وتعالى كتب أن تكون الهداية والإيمان في هذه المدينة أكثر منها مما كانت في مكة في أول الدعوة. وهذا أمر الله سبحانه وتعالى، وهو الذي يتصرف في ملكه كيف يشاء. ولذلك الله سبحانه وتعالى قال للنبي: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. فالله سبحانه وتعالى هو الذي إذا أراد شيئا فإنما أمره أن يقول له كن فيكون. فذكر المصنف يعني هذه النصوص، ثم ذكر بعدها حال الملائكة بعد أن ذكر يعني حال البشر، جاء إلى الملائكة في الباب الذي بعده، فذكر قول الله سبحانه وتعالى: حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم قالوا الحق وهو العلي الكبير. ثم ذكر الحديث وكيف أن الملائكة عباد مكرمون وعباد مقربون، ومع ذلك ليس لهم من الأمر شيء، وإنما يفعلون ما يؤمرون، فهم عباد الله سبحانه وتعالى خلقه وميزه واختصه بأمور، ومع ذلك ليس لهم من الأمر شيء. فمع عظم خلقهم ومع ما الله سبحانه وتعالى هيأهم له يعني هيأهم له من أمور عظيمة، من يعني من تدبير بعض مخلوقات الله سبحانه وتعالى كإنزال المطر والسحاب أو غير ذلك، أو يعني أن الله سبحانه وتعالى وكل من وكل منهم بالموت وقبض أرواح الناس، وكل منهم بأمور كثيرة من وظائفهم، مع ذلك ليس لهم من الأمر شيء. فأكد المصنف هذا الأمر في هذا الباب. ثم بعد ذلك جاء إلى باب الشفاعة، جاء إلى باب الشفاعة، لأن الله سبحانه وتعالى يعني قطع أسباب الشرك من أساسه. فأسباب الشرك ذكرت في الآية في قوله تعالى: قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض وما لهم فيهما من شرك وما له منهم من ظهير. فهذه ثلاثة: أولها الملك، فليس لهم من الملك شيء، والله سبحانه وتعالى يقول لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض. وأيضا بعد الملك الشراكة، فليس لهم يعني من شرك، ليس شركاء لله سبحانه وتعالى في خلق السماوات وفي خلق الأرض أو ما فيهم. وما له منهم من ظهير، يعني ليس له وزير أو معين يعينه سبحانه وتعالى في الأمر، عرفت هذا؟ ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له. فالشفاعة هي رابع الأمور. إذن الملك والشراكة والوزارة والشفاعة. فالملك ليس لأحد إلا لله سبحانه وتعالى، والشرك يعني الشراكة في الملك، الله سبحانه وتعالى ليس له في هذا الملك شريك، وليس له وزير ولا ظهير يعينه سبحانه وتعالى في قضاء أموره، فهو سبحانه وتعالى الغني وما سواه فقير إليه. والشفاعة الأمر الرابع، لا تجوز هذه الشفاعة إلا لمن أذن الله سبحانه وتعالى له. وذكرنا أنواع الشفاعة، وذكرنا المثبتة منها والمنفية منها. عرفت هذا؟ ثم بعد ذلك جاء في باب قول الله تعالى إنك لا تهدي من أحببت، وذكر قصة النبي صلى الله عليه وسلم مع عمه في هذا. ثم بعد ذلك يعني جاء إلى باب ما جاء في أن سبب كفر بني آدم وتركهم دينهم هو الغلو في الصالحين، سبب كفر بني آدم وبعدهم عن دينهم هو الغلو في الصالحين. فإذن أساس الشر وأساس الشرك إنما هو مجاوزة الحد في الصالحين، أن يغلو الإنسان في من؟ في هؤلاء الصالحين، سواء كانوا أنبياء أو كانوا علماء أو كانوا من صالح بني آدم. فكل شرك هذا هو أساسه وهذا هو أصله، هذا هو أساسه وهذا هو أصله، وهذا الشرك المتعلق في الألوهية. أما الشرك المتعلق في الربوبية هو يعني أساسه في هذا اعتقاد أن هناك أسباب مؤثرة بنفسها، أن أسباب مؤثرة في نفسها، وهذا الذي كان عليه قوم إبراهيم من اعتقادهم في الكواكب، من اعتقادهم في الكواكب، لأن الشرك الواقع في الناس وفي البشر إما شرك في الألوهية أو شرك في الربوبية. فشرك الربوبية هو اعتقاد أن لتلك الأمور يعني أو تلك الأمور لها أسباب مؤثرة بنفسها وبذاتها. وشرك الألوهية هو صرف أي نوع من أنواع العبادة لغير الله سبحانه وتعالى. وكل الحالين مرفوض، وكل الحالين مرفوض. فلما وقع هذا الأمر في قوم نوح بعث الله سبحانه وتعالى نوحا إلى قومه، ولما وقع الأمر الآخر في قوم إبراهيم بعث الله إبراهيم إلى قومه، وكلاهما بينا ووضح أن الأمر لله سبحانه وتعالى. فسورة نوح واضحة في هذا، واضحة في هذا، وأن نوح أمرهم بعبادة الله سبحانه وتعالى، أن يعبدوا الله واتقوه وأطيعوه. فأمرهم بعبادة الله سبحانه وتعالى، وأن تكون عبادة الله سبحانه وتعالى وحده، ونهاهم عن الشرك بالله سبحانه وتعالى، ونهاهم عن عبادة تلك الأصنام. فكان منهم ما كان، كان منهم ما كان، فمكث فيهم 1000 سنة إلا 50 عاما. هذه المدة الطويلة، ونوح يدعوهم إلى الحق، ومع ذلك لا يستجيبون. فعلى المسلم أن يعلم خطورة الشرك، فإن الشرك أخطر ما يكون على بني آدم، والناس لجهلهم وبعدهم عن دينهم يقعون في هذه الأمور، وتكون هذه الأمور سببا في صرفهم عن دينهم، وسببا في بعدهم وخروجهم عن التوحيد ووقوعهم في الشرك. وأنت الذي ترى الآن في أحوال الناس، وإذا خرجت عن بلاد التوحيد ترى من ذلك العجب العجب، ترى من ذلك العجب العجب. أفلا يعني يذبحون لها؟ والله إنهم يذبحون لها وينذرون لها ويدفعون لها الأموال ويطوفون بها ويتخذونها أعيادا ويفعلون الأفاعيل، بل ويطوفون. ففي بعض بلاد المسلمين إلى درجة أنهم يعني يعملون بهذا الشكل على هيئة الطائر، ويطوف حول قبر ذلك الشخص، ويفعلون أفاعيل عند تلك القبور. وكل هذا يعني خروج عن دين التوحيد، وخروج عن ما دعا الله سبحانه وتعالى إليه، وما بعث الله سبحانه وتعالى به الرسل. فإلى درجة أن بعض هؤلاء يعتقدون أن تلك المشاهد القصد إليها والحج إليها أعظم من الحج إلى بيت الله سبحانه وتعالى، وأن الحج إليها يعدل كذا وكذا حجة، أو يعدل كذا وكذا عمرة. وكتبهم مليئة بهذا، والذي يطلع على بعض كتبهم يعرف يعني حقيقة ما هم عليه من البعد عن التوحيد والبعد عن دين الله سبحانه وتعالى. فلذلك المصنف رحمه الله سعى في هذه الأبواب إلى قطع أسباب الشرك وإلى بيان فساد ما تعلق به هؤلاء من الشرك. فلا يستقيم للعبد توحيد حتى يعلم أن خصائص الربوبية لله عز وجل وحده لا شريك له، وحتى يعلم أن خصائص الألوهية حق لله وحده لا شريك له. ولذلك إذا لم يكن العبد موحدا لله في ربوبيته، موحدا لله في ألوهيته، فإنه يخشى على دينه، ويخشى على إيمانه، ويخشى على توحيده. فيجب على العبد أن يحفظ هذين الجانبين، أن يحفظ هذين الجانبين، وأن يقوي إيمانه بالله سبحانه وتعالى، وأن يعلق رجاءه بالله سبحانه وتعالى. والله سبحانه وتعالى يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار، ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل. والله سبحانه وتعالى ما جعل بين العبد وبينه سبحانه وتعالى من حجاب، وما جعل بينه وبين عباده واسطة في هذا الشأن. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعا. فلماذا يسيء العبد الظن بالله سبحانه وتعالى؟ ولذلك كان الشرك ظلم، بل وأعظم الظلم. يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم، والله إنه من أعظم الظلم. كيف لا يكون ظلم وهو أولا ظلم لله سبحانه وتعالى؟ لأنه يسيء الظن بالله سبحانه وتعالى. فالعبد عندما يتجه لتلك القبور إنما فعله هذا سوء ظن بالله سبحانه وتعالى، شعر أو لم يشعر. فمن الرحيم ومن الغفور ومن التواب ومن القدير ومن العزيز؟ أوليس هو الله سبحانه وتعالى؟ فإذا كان هو الذي تسمى بهذا واتصف بهذا، أوليس من حقه سبحانه وتعالى أن يقصد وأن يرجى وأن يخشى وأن يدعى وأن يتوكل عليه؟ لذلك من يعني ذلك لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم أي الذنب أعظم، قال أن تجعل لله ندا وهو خلقك، أن تجعل لله ندا وهو خلقك. وعيسى يعني عليه السلام يقول لبني إسرائيل وإنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. ظلم، ومن أعظم الظلم أن يقع الإنسان في الشرك. ولذلك يقال لهؤلاء يعني أهل القبور وأهل الشرك، يقال لهم ماذا تنقمون من أهل التوحيد؟ ماذا تنقمون من أهل التوحيد؟ أن قالوا الملك لله وحده، وأن قالوا العبادة لله عز وجل وحده، هذا ذنبهم؟ هذا ذنب أهل التوحيد أنهم وحدوا الله عز وجل في ربوبيته، وحدوا الله في ألوهيته. وأهل التوحيد ما تنقص البشر، ولا تنقص الرسل، ولا تنقص الملائكة. فنعم الملائكة عباد مقربون، وعباد الله سبحانه وتعالى اصطفاهم، وعباد الله سبحانه وتعالى خصهم بأمور. وهكذا الرسل، وهكذا الأنبياء، وهكذا من كان من أولياء الله سبحانه وتعالى ومن كان من الصالحين. ولكن كل هذا لا يجعل لهؤلاء أمرا أو حقا فيما هو حق لله عز وجل وحده. ولذلك إذا قابلت قبوريا أو قابلت إنسانا من هؤلاء قل لهم ماذا تنقم على أهل التوحيد؟ أن مساجدهم خلت من الشرك، فتراهم قياما وقعودا وركوعا يسجدون لله عز وجل وحده، ويوحدون الله ويذكرون الله ويعبدون الله سبحانه وتعالى. وإذا رأيتهم يذبحون ذبحوا لله وحده، وإذا رأيتهم ينذرون فنذرهم لله عز وجل وحده، وأمرهم كله لله عز وجل وحده. ومع ذلك هم أتبع الناس لشرع النبي صلى الله عليه وسلم، وأحرصهم على معرفة سنته صلى الله عليه وسلم، وأحرصهم على حفظ كتاب الله عز وجل، وعلى العمل بكتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. فماذا ينقم يعني ذلك القبوري وذلك المشرك من أهل التوحيد وأهل الإيمان؟ أنهم وحدوا الله سبحانه وتعالى، وهذه كتبهم موجودة يعني حتى لا يقول الإنسان يعني هذه مجرد دعوة. كتبهم موجودة وبلادهم موجودة، فلينظر الإنسان في كتبهم هل فيها ما يخالف شرع الله سبحانه وتعالى، وهل سيجد فيها إلا قال الله وقال الرسول صلى الله عليه وسلم. فما أمر الله عز وجل به وما شرعه الله سبحانه وتعالى يجب أن يعمل به. ولذلك بعد أن ذكر المصنف يعني رحمه الله هذه الأبواب جاء إلى سبب وأصل الشرك ألا وهو الغلو في الصالحين، فذكر قول الله سبحانه وتعالى يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم، وعرفنا الغلو بأنه مجاوزة الحد، فعندما يقال غلى السعر بمعنى إيش؟ ارتفع. غلى السعر بمعنى ماذا؟ ارتفع. والغلو مجاوزة الحد، سواء كان هذا الغلو يعني تعظيما أو احتقارا، وكل ما جاوز العبد به الحد فهو غلو، فيسمى ماذا؟ يسمى غلو. وقلنا في هذا يعني ذكر المصنف بعد ذلك قصة نوح مع قومه، وما جاء في الصحيح عن ابن عباس رضي الله عنهما في قول الله تعالى وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا، قال هذه أسماء رجال صالحين من قوم نوح، فلما هلكوا أوحى الشيطان إلى قومهم أن انصبوا إلى مجالسهم التي كانوا يجلسون فيها أنصابا وسموها بأسمائهم، ففعلوا ولم تعبد. هذه مرحلة واستدراج في الشرك حتى إذا هلك أولئك ونسي العلم عبدت. وهذا يعني أول الشرك يحدث، والشيطان وحزبه هذا صنيعه إلى يومنا هذا، وكلما اعتقد الناس في شخص بعينه جاء الشيطان وجاء جنوده وتصوروا في صور ذلك الشخص، ويقضون لهم حاجات ويفعلون لهم أمور ويخبرونهم بأشياء، بل وينقلونهم في الهواء من بلد إلى بلد ويفعلون أمور كثيرة. ولكن الجاهل بحقيقة التوحيد تنطلي عليه هذه الأمور، تنطلي عليه هذه الأمور. أما الموحد يعني يعلم أنها أمور من فعل الشيطان، لأنها أمور يعني ما يفعلها هؤلاء إلا لأنهم وقعوا في الشرك، فلما وقعوا في الشرك أصبحت شياطين الجن تخدمهم وتسهل لهم أمورا مقابلة ما وقعوا فيه. ومعلوم أن النبي صلى الله عليه وسلم لما أرسل خالد إلى العزة، والعزة كانت في وادي نخل وكانت عبارة عن ثلاث سمرات، فقطعها ثم عاد إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما فعلت شيئا، فرجع فماذا وجد؟ وجد عجوزا ناشرة شعرها، فماذا؟ يعني قطع رأسه، فقال الآن يعني هلكت العزة. وكان هؤلاء الذين يعني من حوله يعني الذين كانوا سدنة هذه السمرات كانوا يعني في يعني عندما رأوا خالد لجأوا إلى الجبال، وكانوا يقولون يا عزة يا عزة يا عزة يا عزة. فإذا العبرة ليست في ذات السمرات، ولكن بما يتكلم داخل هذه السمرات أو يقضي لهم بعض الحوائج أو يفعلهم. هؤلاء من الشياطين، هؤلاء هم من الشياطين. وهكذا شأنه يعني شأن الأصنام وشأن القبور، الشياطين تكون تتخذ من هذه الأماكن مأوى لها، وتظهر لمن يأتيها من الناس بمظاهر أولئك المقبورين أحيانا أو بمظاهر أخرى، فيقضون لهم بعض حوائجهم ويفعلون لهم بعض الأمور، وهؤلاء يعتقدون فيها أنها كرامات، وهي ليست بكرامات، وإنما من يعني من فعل الشياطين بهؤلاء واستدراجهم لهؤلاء. فالشاهد من الأمر أن الشيطان فعل فيهم ما فعل. وذكرنا الحديث وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم، إنما أنا عبد، فقولوا عبد الله ورسول. فمعلوم أن الإطراء مجاوزة الحد في المدح، مجاوزة الحد في ماذا؟ في المدح. فنهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يعني يمدح بأمر ليس فيه صلى الله عليه وسلم. وإلا للنبي صلى الله عليه وسلم مناقب وله صفات وله خصائص، فتلك تعرف للنبي صلى الله عليه وسلم وتذكر ويعرفها المسلم. ومن ذلك أن الله سبحانه وتعالى أكرمه بالنبوة وأكرمه بالرسالة، والله سبحانه وتعالى أعطاه من المعجزات، عرفت هذا؟ وللنبي صلى الله عليه وسلم من الصفات الخلقية ما هو مبثوث في كتب السنة بحمد الله سبحانه وتعالى. فما كان من حق النبي صلى الله عليه وسلم فهذا لا يعد إطراء، لكن الإطراء مدحه صلى الله عليه وسلم بما ليس له. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم ذكر يعني أمرا يوضح هذا، فقال: كما أطرت النصارى عيسى بن مريم. فإذا رجعت إلى حال النصارى مع عيسى وجدت أنهم رفعوه إلى مقام الألوهية. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: إياكم والغلو. وقلنا إن النبي صلى الله عليه وسلم قال هذا عند جمع حصى الجمار، فالأمر قد يكون أمرا سهلا. حصى جمار، لما النبي صلى الله عليه وسلم ركب في المزدلفة أمر ابن عباس أن يجمع له حصى الجمار، فجمع له 7 حصيات، وكانت مثل حصى الخضر يعني بحجم الحمص. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: فبمثل هذا فرض. وقال بعد ذلك: وإياكم والغلو، فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو. وقال بالحديث بعده: هلك المتمطعون. فإذن الغلو هلاك وسبب يعني هدم التوحيد وسبب للوقوع في الشرك. فإذا هدم التوحيد ووقع الناس في الشرك وقع الهلاك على الأمة. فذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم حريصا على هداية أمته صلوات الله وسلامه عليه، ولذلك حذر من الغلو حتى ولو كان في جمع الحصى، وما بالك بأناس غلوا في أمور من الدين وأمور من التوحيد. وقد ذم النبي صلى الله عليه وسلم الخوارج وذم غيرهم، والنبي صلى الله عليه وسلم كان له مواقف حتى مع أصحابه وضع فيها حدا لكل غلو، فأولئك النفر من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم جاءوا يسألون عن عبادة النبي صلى الله عليه وسلم، وكأنهم تقالوها. فقال أحدهم: أنا أصوم ولا أفطر. وقال الآخر: أنا أصلي الليل ولا أنا. وقال الثالث: أنا لا أتزوج النساء. فلما سمع النبي صلى الله عليه وسلم بقولهم قال: أنتم الذين قلتم كذا وكذا، أما إني أصوم وأفطر وأصلي الليل وأنا وأتزوج النساء، ومن رغب عن سنتي فليس مني. وضع النبي صلى الله عليه وسلم حدا، فلا شرع إلا ما شرعه الله سبحانه وتعالى. والذي شرعه الله سبحانه وتعالى على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم وسط لا إفراط فيه ولا تفريط، وسط لا إفراط فيه ولا تفريط. فعلى المسلم أن يلزم هذه الوسطية، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما رأى زينب يعني رضي الله عنها قد وضعت حبلا ممدودا بين ساريتين، وسأل عن هذا الحبل، فقالوا: هذا حبل لزينب تصلي، فإذا فترت يعني تعلقت به. قال: حلوه ليصلي أحدكم نشاطا، فإذا فتر فليرقد. هذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم، مع أن زينب كانت في صلاة، كانت في ماذا؟ في صلاة. ولكن هذا غلو، هذا نوع من الغلو، وهذا أمر منهي عنه في الإسلام. وأبو إسرائيل رجل من الصحابة نذر على نفسه أنه لا يكلم الناس وأنه يقف في الشمس وأنه يصوم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم وأنه يقف في الشمس، وقال النبي صلى الله عليه وسلم مروه فليستظل وليكلم الناس وليتم صومه. فالحد الذي فيه غلو ومجاوزة النبي صلى الله عليه وسلم نهى عنه وحذر منه، والحد الذي هو جائز في الشرع النبي صلى الله عليه وسلم أقره عليه. وهكذا كان شأنه صلى الله عليه وسلم في كثير من المواقف ينهى عن الغلو. فالغلو أمر يعني منقوط وأمر مرفوض في الإسلام، قلنا حتى ولو كان في جمع الحصى. في جمع ماذا؟ في جمع الحصى، ما بالك في الغلو الذي يحدث في الأشخاص والذي غالبا يكون مقترنا ومصاحبا للشرك. مقترنا ومصاحبا لماذا؟ للشرك. فما يحدث غلو إلا ومعه نوع شرك. نوع ماذا؟ نوع شرك. وهذا هو الواقع في حال كثير من الناس. فهذه الأبواب بعدها يعني ذكر سد النبي صلى الله عليه وسلم لهذا الأمر، يعني في هذا الباب الذي باب ما جاء في التغليظ في من عبد الله عند قبر الرجل الصالح فكيف إذا عبده. هذه أمور توصل إلى الشرك، وهو الصلاة عند القبور. الصلاة عند القبور، وهذا الذي ذكرناه وقلنا إن هذه الأماكن لا يجوز أن تقصد بإيش؟ بغرض الصلاة عنده. فقال يعني في الصحيح عن عائشة أن أم سلمة ذكرت لرسول الله صلى الله عليه وسلم كنيسة رأتها بأرض الحبشة وما فيها من الصور، فقال أولئك إذا مات فيهم الرجل الصالح أو العبد الصالح بنوا على قبره مسجدا وصوروا فيه تلك الصور، أولئك شرار الخلق عند الله. وهؤلاء يعني جمعوا كما يقول مصنف بين فتنة القبور وفتنة التماثيل. فتنة ماذا؟ التماثيل. والتماثيل والصور يعني تكون إما مجسمة أو غير مجسمة. فالنصارى إذا دخل الإنسان إلى كنائسهم تجد صورهم عبارة عن رسومات في الحوائط في الحيطان، يرسمون على تلك الحيطان صورا يقولن أنها للمسيح أو أنها لمريم أو لكذا. وإن كانوا يعني الآن في حالهم الحاضر أيضا يجمعون مع الصور تماثيل، فإذا جئت إلى بيبان كنائسهم تجد تمثالا يقولون عنه أنه تمثال المسيح، يعني حال صلبه، حال ماذا؟ حال صلبه. فيضعون الصليب ويضعون عليه يعني تمثالا مصلوبا، تمثال رجل مصلوب. فيعني ذكرت أم سلمة وهي كانت بأرض الحبشة ذكرت حال النصارى وما كانوا عليه، فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن هؤلاء شرار الخلق، أنهم شرار الخلق. والنبي صلى الله عليه وسلم يعني لما يعني نزل به لما كان في مرض موته كان صلى الله عليه وسلم يعني له يعني خميصة يطرحها على وجهه إذا يعني اشتد عليه المرض ثم يعني يكشفها، فقال وهو كذلك لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. يعني والنبي صلى الله عليه وسلم وهو في حال مرضه يحذر الأمة من هذا الفعل، حتى أن عائشة رضي الله عنها كما جاء في أحد طرق الحديث كان يقول ذلك قبل موته بخمس، يعني بخمس ليالي قبل موت النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم يحذر من هذا الحال. ولذلك عائشة تقول لولا ذلك لأبرز قبره، لولا ذلك لأبرز قبره. فالشاهد من هذا أنه لا يجوز الصلاة عند القبور، عرفت هذا، وأن تقصد القبور بقصد إيش؟ بقصد الصلاة عندها. وأتى بالباب الذي بعده باب ما جاء في الغلو في قبور الصالحين يصيرها أوثانا تعبد من دون الله. فهذه الأبواب كلها يعني داخلة في هذا، في هذا الأمر الذي أتحدث عنه. إلى باب ما جاء في السحر، وكل هذه الأبواب السابقة هي مسائل متعلقة بالقبور وما يفعل عندها، ونحن تحدثنا عنها حديثا عاما لأن هذه طريقتنا في الشرح، الطريقة التي نمشي عليها في الشرح أن نجمع أبواب يعني تندرج تحت موضوع واحد ونتحدث عنها حديثا واحدا حديثا واحدا حتى لا يكون يعني هناك تكرار في عرض المسائل، تكرار في عرض المسائل. وذكرنا في هذا وأصلنا في هذا يعني أمور بيناها ووضحناها، أولا حكم الأمور التي تفعل، وبينا ما هو شرك وما هو بدعة، وتحدثنا عن التوسل وعن الاستغاثة وعن الشفاعة، ثم بينا حكم زيارتها، ثم بينا حكم يعني البناء عليها والصلاة عندها، ثم بينا كذلك يعني ما يفعل عندها، ثم بينا حكم يعني أشخاصها والأسباب التي لأجلها تفعل هذه الأمور. فنكون بهذا جمعنا عددا من الأبواب تحت يعني موضوع واحد، والمصنف يعني جمع هذه الأبواب ورتب هذا الترتيب، وهذا دليل على فقهه في هذه المسائل وعلى فهمه لها وعلى حسن عرضه لها. فتحدث عن المسألة في أصولها وجذورها، وبين أحكامها، وبين ما جاء في ذلك من النصوص. وهذا كان يعني صنيعه في هذا الكتاب، أنه يورد النصوص، يورد هذه النصوص لتبقى حجة على هؤلاء، فإن استجابوا فالحمد لله، وإن لم يستجيبوا فقد قامت الحجة، الحجة عليهم، لأن النصوص تقول شيئا وهم يقولون بخلاف ذلك الشيء، والنصوص أمرت بشيء وهم يعارضون هذا الشيء. فيبقى بعد ذلك الإنسان المنصف يعرف أن عليه أن يتبع النص وأن يسير على النص وأن يهتدي بهدي الله عز وجل، وأن يبتعد عن الشرك وعن مواطنه، يعني برية النجاة بنفسه يعني من عذاب الله سبحانه وتعالى، وبرية الخلوص من الشرك. فأعظم أمر وأعظم ذنب هو الشرك، فيجب على العبد أن يحذر منه أشد الحذر. فهذه جملة الأبواب في هذا، وختمها بذلك يعني في باب ما جاء في حماية المصطفى صلى الله عليه وسلم، كل طريق يوصل إلى الشرك. ولعلنا يعني نفرد هذا بالكلام عن حقوقه صلى الله عليه وسلم في درس مستقل، فإن كان الأمر متعلق جملة بباب ما يعني يتعلق بالصالحين وما يفعل عند قبورهم، لكن هناك مسائل تتعلق بالنبي صلى الله عليه وسلم، وتتعلق بوقوع هذه الأمة في الشرك وأنها تقع في الشرك، وليس كما يزعم البعض أنها لا تقع في الشرك، وأن هذه الأمة يعني خرجت من الشرك وليس لها عودة إلى الشرك. ويستدلون بهذا بأحاديث نريدها إن شاء الله في حينها، فنورد شبه القول في ذلك. فيبقى معنا هذين البابين فقط، باب ما جاء في حماية المصطفى لجناب التوحيد، وباب ما جاء أن بعض هذه الأمة تعبد الأوثان، تعبد الأوثان. ثم بعد ذلك ندخل إن شاء الله في باب ما جاء من باب ما جاء في السحر، هذا ما يسر الله عز وجل بيانه وتوضيحه في هذا. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يلهمنا رشدنا، ونسأله سبحانه وتعالى أن يقينا شرور أنفسنا، ونسأله سبحانه وتعالى أن يحيي الإيمان ويحببه إلى قلوبنا، ونسأله سبحانه وتعالى الصدق بالقول والعمل. والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يطلب منه ولا يطلب الصلاة على قبيل الصلاة صلاة الجنازة؟ طبعا قال بهذا النص الصلاة على الجنازة عرفت هذا النبي صلى الله عليه وسلم عندما يعني كانت الجارية تقوم المسجد فدخلوها ولم يخبر النبي صلى الله عليه وسلم. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال دلوني على قبرها وصلى عليها الصلاة على الجنازة عرفت هذا. والنبي صلى الله عليه وسلم يعني عندما يعني ذهب إلى شهداء أحد كما ذكرنا في الدرس الماضي صلى عليه صلاته على الجنازة عرفت هذا. وطبعا يكون هذا لحال الشخص الغائب الشخص الذي صلى يعني من قبل فلا بعيد إيش لا يعيد الصلاة على أول ما دام أنه صلى مثلا عليه في المسجد ما يأتي يصلي عليه مرة ثانية. لكن لو كان الإنسان مثلا مخبرا بموتي قريب له أو شخص معزز عليه ودلوه على قبره يجوز أن يقف عنده ويصلي عليه صلاة الجنازة صلاة إيش؟ الجنازة كما صلى النبي صلى الله عليه وسلم على المرأة التي كانت تقوم المسجد في المسجد أو كان يصلي عليها في المقبرة يعني هل كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي عليها في المسجد أو كان يصلي عليها في المقبرة فذكروا خلاف يعني حتى أنه كان يقوم الصلاة كانت على يعني كانت عليها في المقبرة فكانوا يخرجون من الجنازة إلى البقيع ويصلي عليها هذا الأشهر يعني هذا كان الأشهر في عيد النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك كان بعضهم ينكر على دخول الجنازة في المسجد أن يصلى عليها بماذا؟ المسجد. ولكن النبي صلى الله عليه وسلم يعني أدخل في عهده جنازات وصلي عليها بماذا؟ في المسجد. الصلاة على الجنازة في المسجد مشروعة عرفت عليها عرفت هذا وقد الصلاة عليها عند يعني قبلها وصلى عليها. لكن المقصود النهي عن الصلاة هو أن يصلي الإنسان الصلاة العادية أن يعني في هذا عند المقبرة عرفت هذا. فيأتي شخص مثلا يدخل البقيع مثلا ويقول أريد أن أصلي النافلة أو أصلي السنة مثل هذا لا يجوز مثل هذا لا يجوز. أما الصلاة على الجنازة فقد كان يقول الإمام مالك تبرد ويصلى عليها والبعض يقول الإمام يصلى على بعضها في المسجد وهذا خلاف يعني مذكور في أبواب الفقه إليه بالصلاة على الجنازة هل يصلى عليها في المسجد أو يصلى عليها في المقبرة هذا الجنازة وهي يضعون الآن أن الرجل يضع الداخل عليه يعني حجرين والمقبرة يضع حجر واحد هكذا يعني يضعون علامات على هذه هكذا عم تحضر الشيء عادة مع الأمطار والأماكن التي يعني يكون التراب يتحرك فيها يعني يندرس معالم الفضل فلا يعرف الإنسان أنه فضل فقد يدع يعني يقع على عرفت هذا. فلذلك يضعون هذه العلامات في هذا الفصل القصد الأساسي فيها أن يعلم الفضل يعني علامة على وجود وجود الفضل هذا كان الأصل فيه. لكن هل تصرف الناس بعد ذلك ووضعوا بالرجل كذا وبالمرأة كذا وكذا هذا أمر لكن الأصل في وضع هذه العلامات حتى يعرف القبر أنه القبر ولا يعني أن الحجر يكون أدعى ليه يعني معرفة وأدعى لثبوت هي أقوى يعني من التراب الذي مثلا تأتي أمطار تزيل يعني هذا التراب المرفوع على الفرق أو يأتي غبار وهواء يرفع عن هذا التراب فهذا هو الأصل في الوضع وفيه مصلحة وفيه إيش؟ مصلحة أما عن الرودي ما أحفظ شيء من هو وحتى يعلم الفضل فلا يعني يدعس عليه ويؤثر على يعني الخير والمساعدات والنوم بعيد علم الشهادات والحجاب حتى يتميز تميز بإيش؟ يعني تميز حتى إذا أردت ينبغي لها. والآن تكلم على على على على الكتابة، فكره الإمام مالك هذا الكتاب لأنها تكون علامة على على القبر بعينه، يعني كره هذا الشيء، ويكون ربما هذا داخل فيه لأنهم يضعونه يسمونها ضرارة يعني بهذا. فالإمام مالك كره يعني هذا، ذكر شيخ الإسلام هذا في في الرد على الفتوى أن الإمام مالك كره هذه الضرارة التي يعني يكتب عليها اسم المقبول. يعني إذا كان الإنسان يعني يزور القبر بقصد الزيارة أو بقصد السلام هذا مشروع، لكن وضع علامة معينة ما أعتقد أنه يعني لأنه دائما يقول عجيب وكل جنازة يعني يتبعها طيبا أي نعرف تحية بيضة هذا المرشد ولا نعرف الجديد أو الكلام الشيخ أي شيخ أنا كتبت في المرة السابقة أن حال أصحاب القبور مع الحضور على ثلاثة أنواع: عبادتهم أو الشفاعة والسؤال بالجاه. اليوم قلنا يعني ناتج على اختلاف اللفظ أو اختلاف سؤالهم أو الدعاء منهم يعني أو سؤال صاحب القبر. إذا حملت المتردد